بيت لقلوب زادها الله يقينا من أحاديث البخاري تقرير الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. وبعد، فحديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو حديث أمنا وأم المؤمنين والمؤمنات قاطبة عائشة الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها، التي برأها ربنا تبارك وتعالى من فوق السبع طباق في هذا القرآن الذي نقرأه بفضل الكريم الرحمن. عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال المعلق: التيمن أي البدء باليمين، ترجله أي تسريح شعر رأسه. طيب، هذا الحديث إذن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن، البدء باليمين واستعمال اليمين إلى آخر ما هنالك، وسنذكر بعض فوائده إن شاء الله بعد أن نتكلم في دقائق معدودات عن أمنا وأم المؤمنين والمؤمنات قاطبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فعائشة هي أم عبد الله، وليس لها ولد لا بهذا الاسم ولا باسم آخر. عبد الله هو ولد أختها أسماء، فتكنت به أمنا عائشة رضي الله عنها، فكانت تعرف بأم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر وبنت أم رومان رضي الله عن هؤلاء جميعا وأرضاهم. عائشة أمنا عليها رضوان الله تعالى كانت سيدة طيبة مهابة، وكانت بيضاء جميلة، وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة عليها رضوان الله تبارك وتعالى، بل وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام عنها وهي ابنة 18 سنة ليس إلا عليها رضوان الله تبارك وتعالى. عائشة أمنا كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة أمنا عليها رضوان الله تبارك وتعالى برأها ربنا تبارك وتعالى من الإفك، من الكذب، من البهتان رضي الله عنها وأرضاها. أمنا عائشة عليها رضوان الله تعالى كانت امرأة عالمة، حتى قال الذهبي رحمه الله مؤرخ الإسلام، قال: لا أعلم في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيرهن من النساء امرأة كانت أعلم من عائشة رضي الله عنها، بل ذكر بعضهم أنها كانت تعرض المسألة من مسائل العلم تعجز الفقهاء والعلماء، فتعرض على عائشة فيجدون عندها علما كثيرا. وقال: من يعرفها عائشة كانت أعلم الناس بفقه وبشعر وبطب. قال: ما كاش كان أعلم منها بالفقه ولا بالشعر ولا بالطب أيضا عليها رضوان الله تبارك وتعالى. ولذلك تيسر لها أنها تنشر العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعلم في نساء النبي عليه الصلاة والسلام من نشرت العلم بهذه القوة وبهذا الكيفية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي المرأة العالمة العابدة الزاهدة الطاهرة المطهرة من فوق السبع طباق رضي الله عنها وأرضاه. عائشة أمنا عليها رضوان الله تعالى كانت من السبعة المكثرين من رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من السبعة وحيدة لكاتبنتهم هي من النساء. هما قلنا سبعة، والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس، والبحر عبد الله بن عباس، والبحر كالخدري أبي سعيد الخدري وجابر وزوجة النبي، المقصود عائشة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. عائشة إذن قالت: كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. سبحان الله. الشيء الأول، هؤلاء الأزواج الطاهرات المطهرات وهؤلاء الأصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كان عندهم اهتمام كبير بشأن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقوله، ما يفعله، ما يقرره، ما يبتسم فيه، ما يسكت عنده، يعني كان كل شيء يتبعوه حذو القذة بالقذة من أجل الاقتداء ومن أجل نقل هذا الخير إلى الأمة، فعليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذن شفت بلي النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن، تيمن البدء باليمين، استعمال اليمين، تقديم اليمين على اليسار في أشياء. بصح شوف واحدة الرواية في البخاري فيها ما استطاع، يعني قدر الاستطاعة، لأن الإنسان أحيانا قد يعجز، ممكن يبدأ يقتدي لكن أحيانا يعجز في أمور، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. إذن كان يعجبه التيمن في تنعله، وشو سبحان الله ذكرت التنعل، لأن التنعل يكون في الرجلين، لبس النعلين، لبس الحذاء. كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام باليمين تكريما لليمين في تنعله. زيد وفي ترجله، ترجل بدأت، إذن ذكرت أسفل البدن ثم ذكرت أعلى البدن. وفي ترجله، الترجل هو الامتشاط، لما يمتشط يبدأ بالجهة اليمنى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي ترجله وفي طهوره وفي عبادته أيضا، يعني في عادته وفي عبادته. وفي عبادته لما يتوضأ اليمين ثم اليسار، لما يغتسل الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في يديه في رجليه إلى آخره، ما هو معروف بفضل الله تعالى. فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن، يعجب مليح التيمن. العلماء لما استقصوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وجدوه صلى الله عليه وسلم يستعمل اليمين ويبدأ باليمين ويقدم اليمين في كل ما هو من باب التشريف، أمر واسع. ولذلك الحديث جاء في وترجله وطهوره وفي شأنه كله، في شأنه كله يعني من الأمور الطيبة، من الأمور الشريفة، من الأمور المحترمة المقدرة. فكان يبدأ، ولذلك الإنسان يصافح باليمين في صلاته، يتشهد باليمين، يعطي باليمين، يأخذ باليمين، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الأمر أبدا إزالة نجاسة، تنظيف لشيء قذر إلى آخره، فها هنا يستحب استعمال الشمال اليسار، هكذا كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإزالة النجاسات، الاستنجاء، الاستجمار إلى آخر ما هنالك، فنستعمل فيه اليسار، والعلم عند ربي تبارك وتعالى. إذن كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله صلوات ربي وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، رزقني الله إياكم حسن متابعته عليه الصلاة والسلام، والله الموفق لا رب سواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.